السلام عليكم يا موكي، فحالك؟ كيف انت؟ والله انك انا فاقد لك وانت على حسين. يقول اين هو اين هو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف، لا تكلمني ولا اكلمك، انت من طريق وانا من طريق. يا لمو، قد فرقنا الطرق واحنا بطريق واحدة. مو بينا يا رجال، عيب عليك، عيب. سنة كاملة ولا عينت لك صورة وانت داري ايش معي. انا داري مو معك، بس قلت لعزيز اشغلك، داري ان انت مهزوم والامور مزنوقة. قلت قوم مزنوق لعزيز اسرع زنوقه بين الصديق وقت الضيق. وقت الضيق وانت نوع بالاصحاب، واهل الضيق واهل الرخاء. يا رجال، كل الناس وقفوا جنبي وقت الازمة. لا، انت صديق عمري، اقل القليل اتصال، مشيش منك حاجة. وبعدين كل الناس يسألوني عنك وانا اسألك. وينك يا صاحب يوم كنت حانب والحال واقف والدين فوقي كلا يطالب. وينك يا صاحب يوم كنت حانب والحال واقف والدين فوقي كلا يطالب. اقسمت لي بالله انك حبيبي، ما قلت ليش انك حبيبي جيبي. اقسمت لي بالله انك حبيبي، ما قلت ليش انك حبيبي جيبي. مشو حبيبي من حب جيبي، لا ما بقي شيء ندى عيوبي. يا صاحب لو كنت حالك والحال واقف والدين فوقي كلن يطالب. دلفنت لي في اليوم 20 مرة واليوم قلت اشتك بقلت ضفرة. دلفنت لي في اليوم 20 مرة واليوم قلت اشتك بقلت ضفرة. اين اللباقة ومن عيوني اين الصداقة كان ذكروني. يا صاحب يوم كنت حالك والحال واقف والدين فوقي كلن يطالب. انا الذي ظنيت انك رفيقي واني توسلتك بوقت ضيقي. انا الذي ظنيت انك رفيقي واني توسلتك بوقت ضيقي. يا مبواري ريح احمن قبالي، يا قهر قلبي يا ضيق حالي. يا صاحب كنت حالك والحال واقف والدين فوقي كلن يطالب. كنت انا موهوم بالناس يا ناس، بس اكتشفت اني بليد الاحسان. كنت انا موهوم بالناس يا ناس، بس اكتشفت اني بليد الاحساس. قالوا نحبك واحنا بجنبك يا صاحبي، ما خس قلبك. يا صاحب لو كنت حالك والحال واقف والدين فوقي كلن يطالب. وينك يا صاحب لو كنت حالك والحال واقف والدين فوقي كلن يطالب. وينك يا صاحب لو كنت حالك. وينك يا صاحب. وينك يا صاحب. Yeah.